إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وابدا ان الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم سدى ولم يتركهم هملا، انزل اليهم الكتب وارسل اليهم الرسل ليخرجهم وهو يتولاهم سبحانه وتعالى في اعلى صور الولايه ليخرجهم من الظلمات الى النور. احبتي بالله، دائما نسمع عن هذا الجيل الكريم من نوعه، جيل الصحابه رضي الله عنه عن أجمعين. هذا الجيل الذي غير مجرى التاريخ وغير شكل الأرض وغير مفاهيم كثيرة عند الناس. هذا الجيل كلما سمعنا قصة رجل منهم أو حتى امرأة منهم أو حتى طفل منهم، كلما سمعنا أي قصة عن أي أحد منهم تعجبنا، كيف نشأ هذا الجيل؟ كيف تربى هذا الجيل؟ تمنينا أن لو عشنا وسط هذا الجيل لنبصر كيف تربى وكيف تغير وكيف غير هذا الجيل الذي كان جيلا عاديا، كانوا أناسا عاديين، كانوا يأكلون ويشربون ويتمتعون، كانوا يشربون الخمر، ينكحون النساء، لا يفكرون إلا في تجارتهم، كانت تقوم الحروب على الإبل، كانت حياتهم قد تتغير لأجل الأسباب. كيف تغير هذا الجيل؟ كيف أصبح هذا الجيل أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ كيف تغير هذا الجيل؟ الكل يتساءل، نريد أن نقتدي به. نعلم أنه لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فحينما نريد الإصلاح نريد أن نتعلم كيف صلح هذا الجيل بأول أمره حتى تصلح الأجيال من بعده. هذا الموضوع كبير يتناول بطرق مختلفة. نختار اليوم أن من أهم أسباب هذا التغيير نزول القرآن على هذا الجيل. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قال بعض أهل التفسير هذا المنادي هو القرآن. سمع مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ماذا فعل هذا المنادي بالصحابة؟ كيف غير هذا المنادي بالصحابة؟ أسئلة نسألها إلى أنفسنا. الواحد يتعجب حين يقرأ القرآن، خاصة حينما يقرأ في القرآن المكي ثم ينظر في القرآن المدني ويتساءل لماذا كل هذا الحشد من العقائد في القرآن المتين؟ لماذا تتأخر الأحكام في القرآن المتين؟ كيف تربى الصحابة في أول أمرهم ثم كيف جاءتهم الأول؟ أحبتي في الله، حينما نزل القرآن على الصحابة كان الصحابة لا يفكرون إلا فيما يبصرون، كانوا لا يفكرون إلا فيما يرون، فيما يمسكون بأيديهم، في شهواتهم، كانوا لا يفكرون إلا في نافة أو في طعام أو في امرأة، كان لا يرى بعيدا عن الصحراء، لا يسمع عن شيء في العالم أقصى ما يسمع عن فارس الروم. كانت هذه هي تصورات بسيطة ساذجة عن الناس، عن المرأة، عن البنت، عن المال، عن الإبل، عن السماء، عن الكعبة، عن من حوله من الناس، عن فارس، عن الروم، عن الأرض. كانت تصورات بسيطة ساذجة، لما نزل القرآن لم ينزل بمجرد أحكام تغيرت. كان ممكن ينزل القرآن أول ما ينزل خلاص ما تشربوش خمر، ما حدش يوقف بنت وقت البنات حرام، المرأة لها حقوق في الإسلام، لكن لم ينزل القرآن هكذا، لم يتلقاه الصحابة هكذا. ولكن العجيب في تغيير القرآن في الصحابة إنه نزل بتغيير كلي لمفاهيم الصحابة، لكل أفكار الصحابة عن كل شيء، نظرة جديدة عن كل شيء، مفاهيم جديدة عن كل شيء، نظرة جديدة إلى السماء، إلى من حوله، إلى النساء، إلى الأرض، إلى فارس، إلى الروم، إلى العالم، إلى يوم سوف يأتي، إلى يوم بعده، هو اليوم الآخر، عن الله، عن الغيب، عن الرسل، عن الكتب، عن الأقدمين، عن المستقبل. نزل القرآن لينزع الفواصل الزمنية. كلمه القرآن عن وقت كان عرشه سبحانه وتعالى عن الماء، على الماء. كلمه القرآن عن وقت سوف يذبح فيه الموت، لا ليل فيه ولا نهار. كلمه القرآن رفع الفواصل الزمنية، رفع الفواصل المكانية، كلمه عن العرش، عن سماوات سبع، عن سدرة المنتهى، عن جنة الخلد، عن سجين، عن جهنم، غير كل الآفاق، غير كل المفاهيم. نزل القرآن ليغير نظرتهم إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ غير نظرتهم عن السماء، غير نظرتهم عن ابنه، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه. نزل القرآن بتغيير كل المفاهيم عند الصحابة، فتلقى الصحابة القرآن غضا طريا، تلقوا حقائق جديدة، تلقوا عقيدة جديدة. فأصبح الصحابي معنى كلمة يؤمن مش معناه انه هيغير بعض اشكال حياته، مش معناه انه مجرد هيخلع ثياب الكفر وانه يبتسم وانه يحلق شعره، ليس فقط هكذا. معنى الصحابي يؤمن انه قبل هذه المنظومة المستمرة من المفاهيم عن كل شيء في الحياة. ده معنى الصحابي يؤمن. معنى ان الصحابي يؤمن معنى انه قبل انه يغير طريقة تفكيره ونظرته عن كل شيء في الحياة، وقابل لان يتلقى هذه النظرة الجديدة عن كل شيء في الحياة. الصحابي لما كان يؤمن يتلقى هذه الكلمة جديدة، كلمة الله. اين الله؟ من هو الله؟ ما هي صفاته؟ كان بيتلقى هذه الحقائق جديدة، يسمع القرآن ليتلقى حقائق وعقائق، ثم تكون في عقيدته وفي قلبه وفي عقله وفي خياله معتقدا جديدا يتحرك به في الناس. مش مجرد انه يروح يقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعمل ايه، يقول له خلاص غير كذا وغير كذا وغير كذا في حياتك، لو انت متجوز اكثر من اربعه طلقه اكثر من اربعه وما تعملش كذا وما تشربش الخمر، يقول له خلاص كده، يقول له انت كده بقيت مسلم. لا، ما كانش ده الايمان عم يسمع، كان الايمان انه مطالب انه يتلقى هذه العقائد كلها، يتلقى هذه العقائد وتصبح حقائق في حياته. الله، من هو الله؟ الله عز وجل خالق كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، له ملكوت السماوات والارض، الله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه. كان الصحابي يتلقى هذه المفاهيم، فحين يخبره احد ان الامور وان مقاليد الامور في الدوله الفلانيه يقول له اسكت انها بيد الله، حينما يخبره احد ان فلان له حكم في المساله يقول له اسكت الله يحكم لا معقب لحكمه، حينما يخبره احد ان هذا الكون في تصرفات تحدث احنا الناس يقول الله عز وجل يدبر الامور، ما تسقط من ورقه الا يعلمها. الله عز وجل يسمع وسواس الناس، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله يعلم ما في الصدور. الصحابه تلقوا هذه الصفات وهذه العقائد عن الله فتغيرت حياته، لاول مره يمشي في الارض يشعر انه مرتبط بالسماء. بيوت مكة وبيوت المدينة من الصحابة كانوا يعلمون أن الله عز وجل مطلع عليهم ويعلم ما بداخلهم. بل يعلم ما في صدورهم. كعب بن مالك لما تخلف عن ثمان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا ممكن ارد على نفسي واجادل على نفسي وتيت جدلا، ولكن الله، هذه العقيدة التي تلقاها، الله يعلم ما في صدري، يقنعك على ما في صدري ويفضحك. كانوا يعاملون الله قبل ان يعاملوا الناس، تغيرت هذه النظرة للحياة، فكانت نظرتهم وعقيدتهم عن الله عقيدة مختلفة، غيرت حياتهم. يسألون عن حكم الله قبل كل شيء، كانوا مرتبطين بالسماء، كانوا يعلمون أن الله يدبر الأمور، وأن العلاقات الدولية بين فارس والروم التي لا دخل لهم فيها يعلمون أن الله يسيرها، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، يعلمون أن لهذا الكون خالقا مدبرا حكيما رحيما لهذا الكون. كانت هذه تغيير لنظرتهم عن الله. مجرد أيضا أن تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، حينما يسمعون هذه الكلمة يتلقونها على أنها حقيقة جديدة تضمن المعتقد يسير بها في الأرض، أن العالمين ربا يحتاجون إليه، وأن العالم كله بيرجو، أي بينمو بيزداد، السفلي بينمو، السماوات بتتسع، الناس بتنمو، الحيوانات بتنمو، العالم كله يرجو ويحتاج إلى أن يرجو إلى رب في كل لحظة في كل شيء. من هو رب العالمين؟ الله. فيحمدون أن للعالمين ربا هو الله، الحمد لله رب العالمين، وأن هذا الرب رحيم بعباده، الرحمن الرحيم، وأن هذا الرب سوف يبعثهم ليوم الدين، مالك يوم الدين، ويجب عليهم أن يطيعوه، إياك نعبد وإياك نستعين. يعلمون أن لهذا الله مرادا، وأن له صراطا واحدا مستقيما يطلبون منه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وأن هذا لا يغضب على من ترك هذا الصراط، كانوا يخافون غضب الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كانوا يتلقون الآيات على أنها عقائد، كان يسمع الآية يعلم من هذه الآيات التي تتحدث عن الله أن لهذا الكون خالقا مدبرا، له أسماء له صفات، ثم يتعامل في الحياة. الله عز وجل يعلم ما في صدري، إذا لا أكمل في صدري إلا الخير. الله عز وجل يعلم كلامي مع الناس ويسمع مطلع، الله عز وجل يحب، الله عز وجل يبغض، ماذا يحب الله حتى أفعله، وماذا يبغض الله حتى أبتعد عنه. تغيرت عقائد الصحابة عن الله، تغيرت عقائد الصحابة عن اليوم الآخر، نزل القرآن ليغير نظرة الصحابة عن حركة الليل والنهار، إن كل يوم حنقول بكرة بكرة بعد الشمس والقمر والفرات، أخبر الله عز وجل أن لهما أجلا شمسا وأنهما يسيران يسبحان بحمد الله، لا يسيران هكذا، وكل في فلك يسبحون، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. خلف الصحابي يسمع هذه الآية، كان يتلقاها على أنها حقيقة، فيسير في طرقات مكة وفي طرقات المدينة يوقن أن هذه الجبال تسبح بحمد الله، يوقن أنها جنود من جنود الله، لو شاء الله عز وجل أن يسبقها على العصاة لفعل، هو يوقن بذلك. خير حينما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوشع يسمون، وهو ينظر إلى الشمس ويقول لها أنت مأمورة وأنا مأمور. تخيل ما الذي كان يقع في قلب الصحابي، تخيل طفل صحابي غلام يسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث، تخيل غلام يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، كلمة الأمة حينما تقع في خيال غلام، الأمة وهي مجتمعة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تخيل حينما كان يسمع الصحابة هذه العقائد ويتلقوها لأول مرة كانت تتغير عقوله وتتغير قلوبه وتتغير بالتالي حركاتهم وسكنتهم. الصحابي لما يشوف الشمس والقمر يدوران ثم يكلمه القرآن على أنه سوف يأتي اليوم الآخر يوم الدين، سوف تأتي الواقعة حتما شاء من شاء وأبى من أبى، سوف يأتي هذا اليوم يوم الفصل بين الناس، يوم القضاء سوف تأتي الصاخة، سوف تأتي الطامة، سوف يأتي يوم التغابن حينما يخبى الناس كثير من الناس الذين ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم بعيدا عن طاعة الله. تخيل حينما يتلقى كلمة الطامة القارعة الصاخة، تخيل حينما الحاقة، تخيل حينما كان يسمع هذه الكلمات ويعلم أن هذه أوصاف ليوم سوف يأتي يوم تبهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. تخيل الصحابي يسمع لأول مرة أن في يوم الأمة المرضعة التي تحب طفلها تلقي به من هوي هذا اليوم وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما وانت سكارى ولكن عذاب الله شديد. خلي الصحابي يسمع هذه الكلمات إن سوف يأتي يوم يفر فيه المرء من بنيه. أتعجب ابني اللي أنا طول عمري بشتغل عشانه وأجيب له فلوس يأتي يوم أفر فيه من ابني من إخواني من أبي من أمي من زوجاتي أيهم ابني ذلك اليوم. خلينا الصعب يسمع إن في يوم بهذه الصفات سوف كيف يستعد ذلك، كيف كانت تتغير عقائده؟ كانوا يتلقونه على أنها حقائق، كانوش بيسمعوا الآن زي ما نسمعها الآن طالع علينا الأمد آيات تدك الجبال تنتف الصخور القاسية وإن من الحجارة لما يتشقق ويتفجر ويهبط من خشية الله ولكن قلوبنا قست فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كان الصحابة يتلقوا هذه الآيات على أنها حقائق، خلاص يسمع هذه الآية ممكن يغمى عليه ويعاد شهرة انه تفكر وتصور نفسه في هذا الوقت ثم يعيش في تجارته في بيعه وشرائه يعيش مع زوجته مع أولاده بهذه العقائد. سيدنا حنظلة يروح البيت يقعد مع مراته يفتكر الدار الأخرى فيبكي ويخرج من بيته بكي عاش مع الكلام هذه العقائد استقرت في قلبه. كان قبل أن يفكر في المال الحرام يتفكر هذه العقائد فنزل القرآن كما أقول وأكرر لم ينزل القرآن على الصحابة ليغير حكما أو حكمين أو ثلاثة من عادات الجاهلين ويقول لهم اتركوا كذا وافعلوا مكانه كذا، اتركوا الخمر واشربوا مكانها العصير، اتركوا كذا وافعلوا كذا، الزواج اتركوا الأنكحة اللي كانت موجودة في الجاهلية ولكن طرق النكاح الشرعية هكذا. هذا مقصد من مقاصد نزول القرآن، لكن المقصد الأصيل هو أن يتغير العقائد أولا، أن يتغير عقيدته ويتغير عن الله عن اليوم الآخر عن الناس. من هم الناس؟ من هي عشيرتي وقبيلتي؟ هل أحبها؟ هل أمصرها؟ متى أدافع عنها؟ ومتى لا أدافع عنها؟ هل أحيانا يحدث تصادم؟ هل أحيانا يحدث تعارض؟ ما هي علاقتي بالمؤمنين؟ ما هي علاقتي بالكافرين؟ من هم المنافقون؟ كيف أتعامل معهم؟ كيف أتعامل مع الكافر؟ المحارب، الكافر، العدو، الكافر الذي أعطيته العهد والميثاق؟ كيف تتعامل مع الناس؟ كل هذه النظرة تغيرت عند الصحابة إنما المؤمنون إخوة. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم من هم ربكم؟ هذول أحب ناس ليا في حياتي. تخيل هؤلاء لما يقهم في طريق الجهاد في سبيل الله يتهددهم الله عز وجل ويتوعدهم الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تخيل أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يتمم. تخيل لما الصحابي يسمع ذلك، تخيل لما يسمع كلمة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تخيل لما يسمع آية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تخيل لما يسمع إنما المؤمنون إخوة، تتغير عقائده، تتغير مفاهيمه، أصبح يخرج في المعركة ويقاتل عشيرته وقبيلته وأباه وأخاه. شوف المفاهيم بتتغير، ولما يقع أخوه في الأسد ويمر على أخيه وهو في الأسد يقول المسلم أشدد أسر هذا على أخوه فإن أمه صاحب الحمام. ده ممكن يجي لنا من رفلوس يتحدث عن أخيه ثم إذا نطق بالشهادتين فإن تاب وأقام الصلاة وإخوانكم في الدين ينتقل من عدو إلى ولي. أي عقيدة هذه؟ هذا الكلام كان جديدا على الصحابة ولكن تخلقوا به، اعتقدوا هذه العقائد، تحققوا بها، فأصبحوا ينظرون إلى السماء على أنها من خلق الله، على أن هناك غيبة، على أن هناك عرش يستوي الله عز وجل عليه استواء يليق بجلال وجهه العظيم السلطان. أصبحوا يوقنون أن هذا البعث أنه الله عز وجل يكون الليل والنهار، أن فيه يأتي يوم تبدل فيه الأرض والسماوات. أصبحوا يعيشون على الأرض ينتظرون الأمر من السماء. بل بكت أم أيمن رضي الله عنها وأبو بكر وعمر بكوا لانقطاع الوحي، إن ما عادش في وحي وحي، بكوا لانقطاع هذه الصلة. ولكن بيدنا القرآن غض طريق، لماذا لا نتغير في القرآن؟ ليه ما نتعاملش مع القرآن على إنه عقائد وحقائق؟ تخيل أنك تتلقاها لأول مرة، ارجع إلى القرآن على إنه حقائق. هذا الكتاب هينطق عليك يوم القيامة بما فيه من عقائد وأحكام. تخيل الصحابي لما سمع ويسمع آيات القرآن تكون عنده مفهوم كامل عن الإسلام. العجيب إن أحيانا تجد بعض الناس يتمسك ببعض أحكام الدين، إنه ممكن بيصوم اثنين وخميس أو بيصلي أو بيحافظ على بعض الأحكام الشرعية وهي من أعمال الدين، وقد يحدث تغيير في أصول الدين الكلية وهو لا يشعر، هو فرحان يعمل بعض الأحكام الشرعية، يغير يحدث تغيير في عقائد الناس الكلية تجاه الله تجاه الإسلام، إن الإسلام رسالة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ممكن واحد يقول لا لا لا، القرآن للمسلمين بس، للعرب بس، القرآن ما ينتشرش بره في العالم. ومعنى من القرآن رسالة عالمية إن اللي مش هيؤمن بالقرآن كاف، كل من لا يؤمن بالقرآن وكاف، ده معنى كلمة عالمية. لما ربنا يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم، يعني قد جاءكم رسولنا، فالرسول يعرفون ايه؟ إذا هم مخاطبون بهذه الشريعة ولو تركوها كفروا. لما يعد يستغيث في العقائد الكلية إن الدين مثلا ما يتدخلش في نواحي الحياة العامة، الدين في المساجد، يعد يستغيث في الأصول الكلية للدين والناس لا تشعر بشر. ليه؟ إنه تلقى الدين على إنه مجرد أحكام صغيرة جدا بعض بعض. ونسي الدين ده مفهوم كامل، كلمة عجيبة، ونقلت عن أكثر من صحابي، بعضهم رواها عن ثلاثة من الصحابة. هذه الكلمة حينما يستمعها الإنسان ويفكر فيها ويدبر فيها، هذه ليست آية وليست حديث، ده مفهوم رجل عادي من رجال المسلمين فهموا عن الدين. لما كان يتسأل انتوا مين؟ فيقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة، ومن جو السلطات الى عادة على الأديان. كلمة نقلت عن ثلاثة من الصحابة في مواقف مختلفة امام ناس مختلفين. هذه الكلمة ضغلت أبحث هل تلقوها نصاً كده النبي حفظه صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل موجودة في آية؟ لا. هو لما تلقى القرآن على بعض عقائد مكتملة مع شريعة متداخلة، آيات الجنة مع آيات النار مع الآيات عن الله مع الآيات عن الصلاة مع الآيات عن الطلاق مع الآيات عن الاقتصاد، كل ده وحدة واحدة في سورة واحدة. هو لما تلقى القرآن على بعض قال كلمة بسيطة، نحن قوم، يعني احنا في بيننا رابطة، في حاجة بنقوم بيها مع بعض لو سبناها كلنا نصر. ايه اللي نقوم بيه؟ الايمان. نحن قوم ابتعثنا الله، احنا اصحاب رسالة، المسلمين انتم شهداء الله في الارض، احنا شهداء على الناس. ومن اهم شيء في الشهادة انه يبلغ حتى يشهد. انت لازم تصل الى الناس، كل الناس العالمين نذيره. هتشهد ازاي وانت ما بلغتش؟ هتشهد ازاي على الناس وانت لم تبلغ بين الله على وجه العجل؟ لذلك الشهيد ولا يقاتل حتى يبلغ فمات وهو يقاتل، مات في اعلى صور الشهاده على الناس، ويشهد على الناس ان هذا هو الحق وينصر هذا الحق ويموت من اجل هذا الحق. فكتيبت بسيطة، نحن قوم ابتعثنا الله، الله عز وجل اختارنا واصطفى اهل الدين واهل الاسلام ليكونوا شهداء على الناس. ليه؟ لنخرج الناس. كنتم خير امه اخرجت للناس. احنا وظيفتنا لكل الناس، لازم كل مسلم يتلقى هذه العقيده، يعرف يعني ايه كلمه اسلام. الاسلام مش خمس فروض بس بيتصلوا في المسجد. الاسلام مش مجرد احكام صغيره جنب بعضها بتعرفها، لا. قبل هذا الاسلام عقيده متكامله، ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذا الدين هو الحق الاوحد، وان يجب علينا نصرة هذا الدين، وان هناك يوم اخر سوف نحاسب فيه الكل، سوف يقف بين يدي الله ونحاسب على ما جاء في القران وما في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان يجب علينا نصرة هذا الدين، وان هذا الدين متكامل يدخل في السلم كافه، لا يفرق به بين حكم في سياسه او في اقتصاد او في اجتماع او بغير ذلك. هذه العقائد الاساسيه اولا، ثم من خلالها نصلي ونصوم ويحدث الزواج والطلاق كما يريد الله. ترسيخ هذه العقائد اولا، نتحرك من خلالها، نبيع ونشتري من خلال هذه العقائد. فلا تلهينا تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. نمارس البيع والتجارة ولا يلهينا ذلك عن ذكر الله. نعلم أن الله مطلع علينا وعلى خطايانا وعلى صدورنا، أن الله عز وجل بعلمه معنا في بيوتنا مع زوجاتنا وأولادنا. الله عز وجل مطلع. هذه العقائد ترسخ أولا وأولا، ثم تنطلق تطبق أحكام الشريعة. فكانت إجابات سهلة واضحة، تلقى الدين كل نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أكمل شرح هذه الكلمة بعد جلسة الصراحة، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وكاد تغير الصحابة تغييرا كليا في كل شيء. تغيرت نظرته عن السماء، عن الإبل، عن الأرض، عن الناس، عن المخلوقات، عن الجبال، عن الشمس والقمر، عن حركة الليل والنهار، عن فارس والروم، عن السماوات السبع والأراضين السبع. تغيرت نظرة الصحابة عن كل شيء. أصبحوا يقولون أن لهذا الكون خالقا يدبر، وأنه مطلع، وأن له حكم، يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى في كل شيء، ولهم سوف يبعثون في يوم لا يوم بعد واليوم الاخر، سوف يسالون عن كل شيء عن النقيض والتكميل، وانهم مسؤولون بين يدي الله عن تبليغنا للدين، وانهم قوم شهداء على الناس اخرجهم الله عز وجل يامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه العقائد البسيطه التي تقال في سطر او سطرين غير نظره الصحابه لكل شيء. هذه العقائد نحتاج ان نعلمها الى انفسنا والى اولادنا. ماذا يعني للطفل كلمه مسلم؟ لابد ان ترسخ هذه العقائد الكليه اولا. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم رسخ عن الطفل عقائد كليه، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، صلح العقائد الكليه في حياته، اذا استعذت استعذ بالله، واعلم ان الامه لو اجتمع على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم ان الامه لو اجتمع على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هكذا بهذا المفهوم الكلي للدين تلقى الصحابه القران والسنه، تلقوا الدين تلقي كل دين. فاقول كان احدهم يسال سؤال عابر، اي رجل منهم يؤخذ من الجيش؟ مش ابو بكر او عمر، مش لازم الناس، لا اي واحد يؤخذ. من انتم؟ فيقول له في صفك كما نقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. انظر الى هذا الفهم العظيم لهذا الدين. هو يعلم ان الانسان لا بد ان يعبد، واما ان يعبد الله عز وجل وان يبقى بشرعه، او يخدعه ثلث من الناس ويستعبدونه دون ان يشعر لنخرج الناس. اختيار لا ثالث له. من الذي يتحكم في البشر؟ اما اراده الله وشرع الله عز وجل الذي اراده، كل اراده تشريعيه، شرع الله عز وجل يطبق بين الناس، أو أفكار لأناس آخرين تفرض على الناس فرضا وقصرا ولا يرضونها ولكن تفرض عليهم. فجاء الإسلام ليعيد الناس إلى الفطرة. أنت بتقول رب، آخر كلمات القرآن قل أعوذ برب الناس للناس رب، هذا الرب ملك يحكم ملك الناس، هذا الملك أنت تعبده وتتقرب إليه، إله الناس. هذه المفاهيم البسيطة هي كتاب القرآن، رب الناس ملك الناس إله الناس. هذه المفاهيم البسيطة لابد أن ترسخ في عقولنا. من الذي يقول ويقصد في الأمر الشرع والعلم؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هي مالهاش اختيار ثالث، يا الناس هتحاكم شرع ربنا يا اهواء البشر هي اللي هتحكم فيهم. ومن ضيق الدنيا، هي دي العلمانيه، ضيق العلمانيه من معنى العالم المهجور فقط، هو لا يفكر في غير العالم المهجور. العلمانيه اي منسوبه الى العالم المبصر المرئي فقط. فده ضيق، من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. الغيب لما يدخل في حياه الانسان المؤمن مختلف، يتسع نظرته عن الحياه، العلاقات اللي بين الناس، علاقات الايمان علاقات غير محسوسه، الملائكه غيب، اليوم الاخر صفات الله عز وجل، الانسان بيتسع في الافق. تخيل الصحابي لما ما كانش بيفكر غير في الناقه والاكل والشرب والنكاح، هو لا يفكر الا فيما يرى. جه القران عمل له نقله نوعيه، كسر له الزمان وكسر له المكان وغير له شكل الارض وغير له العلاقات بين الناس، فتغير فاصبحت ظروفه مختلفه، هو تغير. فنحن قوم ابتعثنا الله، انا وانت كده، اهل الاسلام كده، قوم ابتعثهم الله، اختار الله لنخرج الناس، كل الناس دي وظيفتك من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور السلطان تسلط العباد حينما يدل الشر إلى عدل الأديان، عدل الدين. الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان. هذا المفهوم البسيط الذي كما قلت نقل عن أكثر من صحابي، رجل يخرج من الجيش ويسأل من أنتم، فيجيب بهذه الإجابة البسيطة لأنه فهم الدين، تلقى الدين تلقي من المصادر الطبيعية الأصلية للدين، تلقى تلقي كل ولما تلقى لما بيقرأ القرآن تقرأ القرآن تتلقى القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تتلقى القرآن بشوش وبلهفة، كلمات تلقاها آدم بشوش وبلهفة غيرت حياته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أريدك أن تتلقى القرآن تلقيا بشوش وبلهفة، ترجع تقرأ القرآن، سمعت في القرآن أن الله واحد، إذن لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء، يدبر ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا ينازع في ملكه سبحانه. قرأت أنا في القرآن يوم آخر نبعث ونسأل عن النقيل والقطمير، لا يغيب عنك هذا اليوم، تذكر به نفسك، تذكر به زوجتك وأولادك والناس من حولك، هذا اليوم العظيم. سمعت أن لله أحكاما وحدودا وشرعا، تنطلق تبلغ الناس وتدافع وتنصر هذا الدين، وتبحث عن أي وظيفة لك تنصر بها الدين، تتلقى القرآن غض غطريا كما تلقى الصحابة، تغير فلما تغير القرآن غير العالم، طالما أنا لم نتغير فلن نغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم. عايزين التغيير اللي يحصل فيه هو تغيير من قراءة الآيات في القرآن. القرآن أغاني وأن لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تأويل، المفهوم البسيط المعروف من غالب هذا القرآن أنا أكتفي به، ولكن نريد أن نتحول إلى حقائق، إلى عقائد. لما تسمع كلمة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، خلاص الحقيقة، طلع الفلوس تبقى عندك عقيدة اسمها فهو يخلفه. سمعت آية الله عز وجل عليم بذات الصدور، خلاص الموضوع انتهى، مش محتاجة تفسير، أصبحت حقيقة في صدرك، ماشي في الشارع تعلم أن الله مطلع عليك، عليم بذات الصدور. سمعت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مش محتاجة تفسير، هي محتاجة تطبيق، هي مش محتاجة أي تفسير ولا أي تضبط، هي محتاجة تطبيق، محتاجة إنك تعتقدها وتصبح حقيقة في حياتك وتطبقها. هكذا تغير هذا الجيل الفريد، فغير العالم، ولن نغير إلا إذا تغيرنا. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا من صدقين، اللهم استعملنا من صدقين، اللهم استعملنا من صدقين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصوصك، اللهم ارزقنا قراءته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا تدبره والعمل به يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم طيب لهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ول فينا من يحكم فينا شرع رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.